وشيء مصلح، ولكن دي صالحات، فلازم تحرى الصالحات، مش مشكل شكلا، لا شكلا وموضوعا، لا جدون مظهرا ومخبرا، والمخبر على الله، ولكن فيه بشائر وفيه دلائل. تقول أنا ما أعرفوش، ما أعرفش القلوب طبعا، ولكن إذا أنت سألت وتحققت قبل أن تقدم على هذه العائلة وهذه المرأة، تأخذها وتهتم وتسأل ربك وتدعو ربك أن يبين لك أن دي حاجة للعمر، امرأة للعمر إن شاء الله، لا كل يوم تبدل وتغير، لا، إلا أن تكون أنت ظالما فأنت الذي تؤاخذ. الصالحات قانتات مطيعة لله ولزوجه، من سماتها ذلك، تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول سمعنا وعصينا. وفي الحديث خير متاع الرجل المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرت، تتبسم من لسانها من وجهها وقلبها، وإذا غبت عنها حفظت في مالك وعرضك، وإذا أمرتها أطاعتك. هل أنت تتحرى ذلك يا صاحب الزواج؟ تتحرى ذلك، كل شيء واضح، كل شيء لراحتك ولسعادتك، ولكنك لا تبحث وتلوم على المقادير وتلوم على الناس، ولا تلومن على نفسك. اتق الله وصاحب الأخيار وصاحب أهل العلم، لأن الكلام ده ما لا يستوعبه إلا رجل شاب يصاحب أهل العلم النافع ويصاحب طلاب علم، يعيش في جو طاهر ونقي، لا يعيش في جو هؤلاء الناس قهوة والضمرة والكتشيلة والكورة والروايات، وهذا كله هذا كله يحط من شأن الإنسان ويضعف من دينه. هتصلي وتقعد قهوة، دينك يضعف، صلي وتفرج الرواية، دينك يضعف، مش هتبقى كافر، لا. فكل هذا خذه، كل ما تزيد الطاعة، يعني كل ما زادت الطاعة الإيمان يقوى، وكل ما الطاعة ضعفت ينقص الإنسان إيمان ينقص، ولكنه يكون مسلم. قال حفظ الغيب ما حفظ الله، ولا تخافون جهلهن، حفظ الغيب ما حفظ الله، لولا أن الله ساعدها لما استطاعت. المرأة ضعيفة، خلقت من ضلع، من أعلى أعود ما في الضلع، ضلع أعلاه، أردت أن تقومه كسرته، عاوزت بالعفو والعنف تخليها من يوم واحد تبقى ماشية زي الألف. إفر عندها نقص شوية معلش، وانت عندك نقص، تفكر يعني وانت ملك كامل؟ لا. فتحاسب المرأة حساب دقيق وهي ضعيفة، وانت لا تحاسب نفسك. فالمرأة هكذا، خسوها اطلاقها، عفان الله وإياك، وهكذا. ولكن جهدهن فاعدوهن، ولا تخافون جهدهن فاعدوهن، شو نشزت يعني ارتفعت وتكبرت، علت بنفسها، اغترب بنفسها، فاعدوهن. وعب كثير بالله من الحديث والآية، وتصبر عليه بأسلوب طيب، لا بالأسلوب العنيف، لا. وده كله عاوز ايه؟ تعرف الأشياء دي قبل أن تتزوج، وتعلمها ايه حقك، ما هو حقك، ما هو واجبك، ما هو حق المرأة، ما هو واجب المرأة. هل أحد يطلع على العلم ده؟ يجوب الأشياء أن يعني قليل وأقل من قليل. قالهم وجرون في المضاجع، وجرون في المضاجع، ينام مع سرير ولا يقربها أو يخاصمها تأديبا لها، مش يعني بيتكبر عليها ولا بيذلها، لا. المرأة الجاهلة بيذلني، لا، ده بيأبيك ربيك، والتربية مصلحة لك، لما تربي ابنك مصلحة له، ولا لا تربي امرأتك كمان، وأنت أمرت بذلك، وعندك كل الحاجات موجودة. فعيدا واضرون في المضاجع واضربوهن ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما ولا تخدش لحما، ولا تضرب بالبنية وبالكراتين، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح يا بنت كذا وكذا بعيدة، ولا تعدوا إلا في البيت. أين أنت من هذا كله يا شاب؟ أين أنت؟ لا تعرفه، كيف تعرفه وأنت أرقان بعيد عن المساجد وبعيد عن أهل العلم والدين؟ كيف تعرفه؟ أنت رجل خيالي. عاوز المرأة كده من تاخد على طول بتديها القرشين تفرح بيهم وتجيب لها الحاجات وخلاص وهتمشي معاك زي الألف، مسكين قصير النظر عبانة بذبدي منيانك على شفا ذو خار لا تبنيها على تقوى ورضوان الله ورضوان. وذرهن فإن أضعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب للتأديب لا للتعذيب، لا للتعذيب. وقيل العلماء ما يشبه المنديل الملفوف، منديل ملفوف يسموه زمان الطرة، كنا نستخدم مناديل أو القماش قبل الورق ده تحطه بجيبه ويستخدمه، فده تلفه تضرب به أو بالسواك ولا تضرب الوجه، مجرد تأديب، وتشعرها أن هي أنت مسؤول عنها وأنت قيم عليها وأنت لك الريادة والسيادة لمصلحة الأسرة مش إذلال المرأة. لا، لأن واحد ضعيف وانت قوي، مين يساعد؟ قوي يساعد الضعيف، لا ضعيفة تحتاج إلى ريادة وقيادة، مش هي توجهك. لا، ممكن تنصحك، ممكن تقول لك شيء طيب وترجع بشيء بالحسنة بشمال، ولكن ليس الريادة والقيادة ليست لها، ده كلام ربنا وده اللي يحب ربنا وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عاوز يخالف يخالف، هو ياخد جزاؤه بقى، ياخد نتيجة عمله، مش انت بتشكي تغرم الناس تأمرهم بكذا، لا من موش ربنا اللي بيأمر، لا نأمر نحن. وكمان بتقول زوجتك انا ما بأمرش يا بنت، ربنا اللي أمر، انا لا أمر، انا بقولك بس هذا الأمر، أذكرك بالله سبحانه وتعالى، فلا أطعنكم فلا تبوا علينا سبيلا. الباب منك انت رجل ولك بقى لحية ولك تاع ورجل خشن وقوي، واخد بالك وعنك فلوسك، تقوم ايه تزل فيها بقى عشان غلطت غلطة؟ لا، لا تفعل ذلك، فإن كثرة التسريب يخلي الإنسان يعني ممكن يفتن الدين ويسيب البيت ويسيب بتاعك، الناس يسيب الدين كمان إذا كان ضعف، كنا ضعف. فأنت معاملتك للناس ولزوجة بالذات يكون حتى لو اختلفت معاه يكون له تأثير طيب، وإن أنت كنت إنسان فتان تفكينها وتفكين نفسك وأنت اللي بتضيع ضيع نفسك، لأنك أنت مسؤول الأول وهكذا. فلتبقى إن الله كان عليا كبيرا بسبب العلو والكبرياء لله، فخذ بالك اوعى تتكبر، كن إنسان ضعيف متواضع. العلو لله والكبرياء لله واحد. والختم شقاق بينهما بعد حكم من أهله وحكم من أهله، شقاق بين الزوجة هي مشي في سكة هو مشي في سكة، يعني من جهة الفهم وتسير الأمور، فمن كده لا شرط تمشي غلط، لا تعمل ايه تكسر على طول، لا. فبعثوا حكما من بعد ما عملت الاول عظة وهجر وضرب، واخد بالك خطوه ثانيه بقى شاد ما نفعش معاه، حكم من اهله وحكم من حكم ايه من اهلها قريب لها، واخد بالك ابوها ابو اخوها بس يكون من اهل العلم، اذا كان لا يعرف يسال اهل العلم. طب اقول ايه يا شيخ اما اروح اصلح بين بنتي وزوجها اقول ايه؟ هل فعل انسان ذلك؟ لا، ازاي يقول يتعلم؟ هو راجل شويه يعني ليه يتعلم بقى؟ لا، هو يعمل، لو انا ما اقدرش اعمل نعمل انا كل حاجه. فيفشل، حكم من اهله عشان يبقى في ميزان، ان يريد اصلاحا يوفق له بينه. ولا احسن شيء حسب ما شفنا من التجارب ما تعيش الكلام وتقولي عملت ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ لا، فاقفل الموضوع، كل واحد عاوز ينتصر، وجيب لهم كلمتين من القرآن والسنة وهدئ روعهم، وجيب لهم هدية، واتكلم كلام كويس واضحك واخد بالك وتبسم، وهكذا حتى تؤثر فيهم. الإنسان بيتكلم، كل واحد بيتكلم له أسلوب يؤثر أو لا يؤثر، يؤثر بالخير أو بغير الخير. فكن أنت كذلك، يعني صح عمره ان الله كان كان ان الله كان عزيزا حكيما بعض الحكمين فوفق له بينهما يريد الإصلاح مش يريد كل واحد يغلب الثاني لا إن كان عليما خبيرا أسأل ربك يا برعش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا ما مثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى يا العزيز سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله كان الله بهم عليما. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اخلاص الدين لله والعباده لله الحلف لا تحلف الا بالله الاستغاثه لا تستغث الا بالله فيما لا يقدر عليه الا الله. وكل العبادات والطاعات توجه اليه وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومجد الله رب العالمين لا شريك له. ما تقولش بالذمة والشرف. ما تقولش لولا فلان ما رزقنا لولا فضل الله علينا وسبب لنا فلان. ربنا جعل فلان سبب في هذا الرزق ما بشمال. كل هذه أمور يعرفها أهل التوحيد. شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر دعاء غير لله واستغاثة بغير الله ونداء غير الله كالذين يدعون أهل القبور أو يدعون لا يعجوا يا أبويا تعالى وأبو حيشوفوا يسمعوا إذا كان حتى في الأوضة الثانية مش حيسمع مثلا وغير ذلك ويستغيث بغير الله شرك أكبر شرك أصغر حلف بغير الله وقولك والرياء شرك أصغر تعمل عمل عشان الناس يرائوك ترائي به الناس فهذا كله هو أقسام. وشرك خفي في نفسك ويظهر لك في أمور وشرك ظاهر شرك خفي شرك ظاهر وهكذا. فهذه أمور كلها موجودة في كتب العلم. كل الشرك يعني تحاشاه أصغر أو أكبر شأن المؤمن. والمؤمن الصادق لا يشرك صغير ولا كبير إلا ما يحدث منه يعني لمم ما يحكم منه يعني بدون قصد فيستغفر ويرجع ويشهد أن إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله اللي يعني بغير الله يقول لا إله إلا الله يرجع وهكذا. وشوفوا بالولدين إحسانا ومن القربة يحكم للإحسان الوالدين إلا في المعصية ومن القربة أقارب أرحام أقارب نسب أقارب نسب وأرحام القربة واليتامى واليتامى خذ بالك منه. المؤمن يراعي الضعيف ولا وينصح القوي يراعي الضعيف وينصح القوي. إنما الإنسان المتمرد يضرب الضعيف ويهين الضعيف ويخاف من القوي. فأن تكون إنسان مؤمن واليتامى الإنسان يتامى أبوه مات وهو صغير مهزوم الجناح فلا تهنه وفرت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إياك أن تدعو يتيما مهما كان يعمل أشياء مخالفة وهو صغير وهكذا. احسن إليه والمساكين والجل القربة كلهم عندهم إيراد، ولكن لا يكفي ضروراتهم. برضو الإنسان مكسور الجناح، مهيد الجناح، فحال يعني ليست هي يعني حياة إنسان عنده كفاية، لا ما عندهش كفاية، فيكون يعني في حد ضعف أكثر. فرأي هذا الإنسان وأنت مؤمن مجانه وجامع المساكين وابن السبيل، السبيل الذي مسافر، سواء كان كذاب أو مش كذاب الدين. قال رجل لا تصدقن في الحديث، يعني اقسم بالله وأكد أنه تصدق، فتصدق فأتصدق اللي وقعت في يد سارق، فقال لا تصدق على سارق، قال تصدقن، فما تصدق فوقعت في يد ثانية، قال ثانية أو سارق، قال لا تصدقن، وضع في يد لأنس أو غني، استغني. ثم قال هذا الحديث مشروع، الغني يعرف قدر الصدقة ويعطي الفقير، والغزانية والسارق يتوبان ويستغفران. هذا كله نقول لا مش عارف شك، انت لك فكرة، عارف الراجل ده نجاحاته وراجل كذاب ما تدلوش ان انت غيره، انما انت قلت لا تعرف، فلا تسأل لمن دعاه تتلكى وتسبب، لا مش كويس برضه، ولكن مش لاقي فلوس جائز، وهكذا. فليس هذا كله شيء الا الانسان الحصيب، والمؤمن يضحي ويصدق. وصاحب الجن والمساكين، وصاحب الجن وابن السبيل، صاحب الجن اللي هو جنبك في الشغل، مراتك صاحب الجن، صديقك لما صاحب الجن، راجل موظف معاك، تلميذ بتاع الموظف معك ولو كان على غير الملة، احسن دي له حقه من ايه؟ من صاحب الجن ومن السبيل. وما ملكت ايمانكم، ملك ايمان هم ملك اليمين، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يعيبش الناس يكبروا على الفقراء، يكبروا على الناس الضعاف، يكبروا على ذوي العاهات، يمشي بقى يبختر كده والفقراء يبختر عليهم، لا يمشي بختار مختار، يمشي يتبختر في مشيته، تكلف ماشي كده، مش ماشي غير سليمه، الناس انظروا تنقطوا، لا ما يحبوش ربنا. هنا يدخلون بمناسب البخل، يامرون يدخلون بمناسب البخل، بمناسب ذاتكم لا تعطي هؤلاء الناس، انطعم لما شاء الله باطعمه، دول فعلا ما ربنا يديهم. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، اذا كانوا كافرين لهم عذاب مهين، واذا كانوا مسلمين لهم برضو مصيبهم عدم رضا الله عن هذه الاعمال. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، فئه ثانيه المنافقين ينفقوا عشان يتكلموا كلام معسول، وينفقوا فلوس عشان الناس تحبه، وهم منافقين عشان يخشوا اليهم ويعرفوا اسرارهم ويهدموا دينهم، زي المنافقين بتوع معين الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل ابن سلول ومن سبأ، دخلوا ليه مع المسلمين واسلموا، خبأوا نفاقا وعرفوا الاسرار بتاعت المسلمين، دخل معهم ولا زال ماشيين من اليهود واتباعهم ماشيين على التعليمات بتاع ايه؟ ابن ابي بن سلول وعبد الله بن سبأ ماشيين، جوع كلمك اتبعك، لا تنفقوا على عند رسول الله حتى ينفضوا، خد بالك يقولوا كده. والايه الثانيه وهي خلاف يعني حاجات كثير مذكوره في القران تبين انهم لهم فهم من المسلمين وعرفوا سرهم، ويقولوا كلام عشان يفرقوا الامه ويوقعوهم بعضها. لان رجعنا للمدينه فاذا اعز من الاذل، مين اعز اللي عنده المال؟ كما يقول الناس، يقول لك استعين اللي معاه فلوس، اللي معاه فلوس هو السعيد، هم عند الناس كده الان وقبل الان. اليهود يقولوا كده لا تقف اليهود، من اجل المسلمين، لان فقراء كانوا في الاول فقراء وربنا اغنى، لا مساكين ما عندهم نظر، ما عندهم بصيره، فواحد فقير وابن يشتمه، والخير في الفقير اكثر من غني ما لم صالح، كان غني غني شاكر خير من فقير عابد، الاثنين على خير ان شاء الله، والغني الشاكر احسن واكد. فبنسوي ما كل ايمانكم ان يكون مكتوب ما اتاهم الله من فضله. او شيء كتموا ايه الرسول، ثلاثة الرسول أعلام الشوم صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم ينكروا ما يمشون مع استفاد بينه وخبرك، ثم ينكرون كل شيء. ولو عشت مع الكفار تجد حياتهم كلها أسرار، ما يقول لك حد يكتب. نعم يتعلم، يكتب حتى حاجات، وما تروح تعلم برا بأوروبا ولا أمريكا يدق قشور، تروح بعثة عشان تعلم الهندسة ولا الطب ولا شيء أو الصنعة يدق قشور. يكملهم فضل. واعتنى الكافرين عذابا مهينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نيمي بلوف كده الشيطان خلاه يبخلوا ويكبروا على الناس. من صفات ان الشياطين تعطيهم هذا الشيء حتى يذيقوا بكفره. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ من اللي يضرهم؟ تقول له واحد يقول يضرك يا اخي والدين يضرك يا راجل، يا لقاه في القهوه مش عاوز تصلي، مش عاوز تعرف الدين، مش عاوز تروح الدرس، ايه يضرك؟ ماذا يعني؟ ده اسلوب رباني عظيم. بدل ما يديهم الان كافرين وعذابهم جهنم اذا ماتوا على الكفر، ومع ذلك يديهم ايات فيها يرقق بها القلوب سبحانه وتعالى. ولو ان امل اهل ولو ان الايه كريمه يعني الكفار دول امنوا بالله واليوم الاخر لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ايه اللي بيخليك تكفر؟ ما تخليك مع المسلمين. امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله. الان انفقوا مما رزقهم وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم؟ والله منهم انفقوا مما رزقهم الله. هذا كله بالتوفيق الله وبقدر ما يسر الله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه، ارنا الباطل باطلا فنجتنبه. يا رب يا حنان يا كريم يا صاحب الامر كله، برحمتك نستغيث. ربنا سبحانه وتعالى يا ربي اوقف هذه الخلافات بين المسلمين، وامسح وامحو ونقص اعلام من يريد ان يقتل المسلمين، يقتل المسلمين بعضهم بعضا. وعليكم ان تعرفوا الحقائق وتعرفوا ان كل هذا خطا. الذين يبدؤون بالقتال هم مخالفون، وسوف يجزيهم ربهم نصيبهم من العذاب. يقتلون المسلمين، واهل السنه ما يقتلون المسلمين الا يدافع عن نفسه بس. المؤمن لا يقتل انسان، يقتلوا الحاكم اذا كان مرتكب اشياء مخالفة للشرع حسب الموجين الشرعي. إنما واحد بيقتل واحد، من بدأ بالقتال؟ هؤلاء الخوارج كلهم يدافع عن نفسه. ولكن هل يبدأ المؤمن بقتال الناس المسلمين ولو كان مخالفين؟ ولكنه مسلم، واللي بيكفر مسلم عليه اللعنة من الله. إزاي تكفر مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شروا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ من قال كفره؟ ولا أنت عالم حتى تكفر يا مسكين يا جاهل؟ هل أنت عالم حتى تكفر؟ هل تعرف هو في صفات الكفر ولا لا؟ هل أنت نصحت له؟ هل جلست معه؟ هل أقمت عليه حجة يا خبيث يا ضايع حتى تكفره؟ انصحوا نفسكم وتمشوا ياكم أن تمشوا مع هؤلاء الذين يكفرون، تبرأوا الله منهم، وإلا ربنا يأخذكم وتكونون معهم. اتقوا الله. فهذا كله من عمل الشيطان. وهؤلاء شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وقتلوا علي رضي الله عنه، خيرة الناس، قتلوا خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكفيكم هذا، تمشوا أيهم إزاي وتنصروهم إزاي وتشتفوا معهم إزاي وتسوقوا معهم إزاي وتعملوا معهم مظاهرات إزاي، ولا معهم ولا مع غيرهم. اتقوا الله يا مسلمين، وأقفوا على كتاب الله والسنة. وكل إنسان رأيت شرا اعتزل هذه المظاهرات وهذه التخريبات، ضيعت البلاد والعباد وفتن الناس في دينهم وفي دنياهم. ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تنظروا بعضكم لبعض؟ اتقوا الله. وخب هذا العمل ويقول هؤلاء خوارج ونحن نبرأ علينا الخوارج وعملوا بلاد الكفار وينسبوه إليكم أنتم اللي عملوه الخوارج ينسب إليكم أهل السنة. فهذا كل ضلال مبين وضياع. فلم تقول بالكلام ده بينك وبين إخوانك وبين وجدتك ووالدك والناس أجمعين بأسلوب طيب لا بأسلوب ثوري أسلوب هادئ أسلوب المؤمنين عندهم من أمن وأمان. هذا كله من عمل الشيطان. اتقوا الله وجزاكم الله خيرا لسائر المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.